الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل، شيخنا الفاضل، من فضل الله أن كل ما يصلني من فضيلتك أرسله للموجودين عندي، ونريد من فضيلتكم نصيحة توجيهية لأولادنا وبناتنا عن حقوق الوالدين، نسأل الله أن يحفظكم. الحمد لله، جزاك الله خيرا على نشر ما يرد مني، وأسأل الله عز وجل أن يلهمني فيما أقول الحق والصواب، وأن يجعلني موفقا مباركا حيثما كنت، وأن يجزيك عني وعن المسلمين خير الجزاء على جهدك الذي تبذله في نشر الخير. ما سألت عنه يا أخي أمر عظيم، فإن حق الوالدين حق عظيم جدا، وقد نوه الله عز وجل بحقهما في كتابه الكريم في عدة مواضع. ومن أعظم الآيات التي تبرز حقهما وعظم رتبتهما قول الله تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وهذا أعظم الحقوق على الإطلاق. ثم قال: وبالوالدين إحسانا. فانظر كيف قرن الله عز وجل حق الوالدين بحقه في عبادته، والله عز وجل لما قرنه به أفاد ذلك أن حق الوالدين من أعظم الحقوق عليك أيها الولد. ويقول الله تبارك وتعالى بعد ذلك: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فهذه الفضائل العظيمة توجب على الولد أن يحسن إليهما بكافة أنواع الإحسان، وأن يحذر من عقوقهما بكافة أنواع العقوق. فكل إحسان فوالداك أحق به، وكل عقوق فوالداك أحق بأن تجنبهما هذا العقوق. فالله الله بالوالدين برا وإحسانا وخفض جناح ورفقا وتجملا وإنفاقا وقضاء لحاجتهما وتلمس رضاهما وعدم إدخال الحزن عليهما أو إنزال دموعهما من عيونهما. فاتق الله أيها الولد، ولعظم حق الوالد يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الوالد أوسط أبواب الجنة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن مالك إنك وما ملكت لأبيك، أو قال: أنت ومالك لأبيك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل يقول: من أبر؟ قال: أمك. قال: من أبر؟ قال: أمك. قال: من أبر؟ قال: أمك. قال: من أبر؟ قال: أباك. أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بل إن العلماء رحمهم الله تعالى قد جعلوا بر الوالدين من جملة مكفرات الذنوب والآثام. فإذا كان عند الإنسان ذنوب وآثام وجاء يوم القيامة ببر والديه، فلربما يسقط عنه كثير من هذه الذنوب حتى ولو كانت كبائر بسبب بره بوالديه. كما قال الله تبارك وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. ماذا قال الله بعد ذلك؟ هذا الرجل عرف حق والديه ودعا الله أن يجعله بارا بهما وأن يغفر لهما. ماذا قال الله عز وجل بعد ذلك؟ أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز. انتبهوا، نتقبل ونتجاوز. فبر الوالدين جابر للخلل في بعض العبادات، وكذلك بر الوالدين مكفر لكثير من الخطايا والسيئات، ونتجاوز عن سيئاتهم. فإذا أراد الإنسان أن يكفر الله عز وجل عنه وأن يتقبل منه عمله، فعليه ببر والديه، فعليه ببر والديه. فاحذر أيها الولد الكريم، لا تقدم على بر والديك والإحسان إليهما صاحب ولا نفس ولا ولد ولا زوجة ولا تلد ولا قريب أو بعيد، فأعظم الحقوق عليك بعد حق الله عز وجل حق والديك، فأده ما داما حيين، وإلا فسوف تعض أصابع الندم إذا فرطت فيه في يوم فقدهما. فيجب علينا أن نستغل فترة حياتهما بالإحسان إليهما وبقضاء حوائجهما وعدم إرغامهما على الاحتياج للآخرين ونحن موجودون بين أيديهما، وأن نضحكهما وأن نحسن إليهما وأن لا نعقهما، وأن نربي أنفسنا وأولادنا على تقبيل رؤوسهما وأيديهما، وأن نسخر أنفسنا وأولادنا في خدمتهما، حتى إذا جاءتهم المنون فإن البر لا ينقطع، بل يبقى البر وقائما في الدعاء لهما وفي الاستغفار لهما وفي الإحسان إليهما بالصدقة وفي صلة الرحم التي لا توصل إلا عن طريقهما. فإذا بر الوالدين وظيفة العمر في حياتهما وبعد مماتهما. جعلنا الله وإياكم ممن يبر بوالديه وممن تقبل الله منه حسن عمله وتجاوز عنه سيء عمله، والله أعلم.